احمد الله رب العالمين حمد ذلك الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. اما بعد، فهذا بمشيئه الله عز وجل هو الدرس الرابع في شرحنا لاحاديث صحيح البخاري من خلال كتاب فتح الباري لابن حجر رضي الله عنه، رضي الله عن السلف الصالحين الذين نقلوا لنا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فندعو في بدايه هذه الجلسه عسى ان تكون ساعه من ساعات الاجابه، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا بيننا شقيا ولا محروما، اللهم فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اصلح حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم امواتنا واموات المسلمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اهلك اعداءنا يا رب العالمين، اللهم لأبنائنا وبناتنا في الامتحانات يا أكرم الأكرمين، اللهم أبعد عنهم شياطين الإنس والجن، اللهم وفقهم وإيانا إلى ما تحب وترضى، اجعل كل هذا خالصا لوجهك الكريم، اللهم ثقل به موازيننا يوم القيامة، اللهم اختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. توقفنا في الدرس الماضي عند الحديث عن الوحش وصفات صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ذات الحلقتين الثانية أو الأولى والثانية. في الحلقة أو في الدرس الثالث توقفنا عند أخلاق الحبيب المصطفى لما جاء على لسان أبي سفيان من تساؤلات هرقل ملك الروم لأبي سفيان عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم، ورأينا أن النبي شهد له ثلاثة، شهد له أعداؤه بالحق وبالخير، وشهد له الواقع الذي لمسناه في التاريخ، وشهد له أحبابه من صحابته صلى الله عليه وسلم. وتكملة صغيرة في دقيقة واحدة لهذا الموضوع، عشان احنا عرضنا شهادة الواقع وعرضنا شهادة الأعداء، ودائما العدو إذا شهد فإنما كما يقول الحكيم العربي والحق ما شهدت به الأعداء. لما الأعداء أو العدو بتاعك أو اللي بيكرهك يصفك بالخير، فلا بد أن هذا هو الوصف الحقيقي لما أنت عليه. ثم أحبابه، قد يقول قائل إن الصحابة كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالشهادة بتاعت المحب ما تنفعش، زي تماما حضرتكم شهادة الأب لابنه، ما ينفعش الأب يشهد إيه لابنه، ولا الابن يشهد لأبيه، ولا الزوج لزوجته، ولا الزوجة لزوجها. ليه؟ لأن الشهادة هنا داخل فيها الهوى، داخل فيها إيه الهوى. أنت لما تشهد لابنك يبعتونك في المدرسة، ابنك ضرب زميله، لا مش ممكن. أول ما يوصل الخبر مش يعني تقول طب استنى، لا مش ممكن. ليه؟ ابنه عمره ما يجي ولا حد، تقوم بواحد الزبون ده تلمسوه، خلي بالك. تروح انت للاسف بتحكم حكما مسبقا قبل ان تذهب، وده غلط في حد ذاته غلط. امال الصح ايه؟ روح الاول وشوف القضيه، وبعدين نفرض ان الولد اللي ضرب ابنك او اللي ضربه ابنك ابوه رفع عليه قضيه في المحكمه، طلع صاحب البيت، طلع جارك السيء، طلع مديرك في العمل، طلع المرؤوس اللي تحت ايدك، اي المهم بينك وبينه مشكله، ووجدت ان ابنك هو المخطئ. اصل في اللغه العربيه في مخطئ وفي خاطئ، المخطئ هو الذي يخطئ لا عن قصد. لما الواحد يبقى مخطئ يعني غلط ايه؟ غصب عنه. ورفع عن امتي الخطا والنسيان وما تكره عليه. خطا اللي هو ايه؟ مش واخد باله منه، يعني مش متعمده. اما الخاطئ فهو المتعمد الخطا. انك كنت ايه؟ من الخاطئين. كانت متعمدة امرأة العزيز ولا كانت مش متعمدة؟ متعمدة مع سبق الإصرار والخرص، في تعمد وسبق إصرار بالمعصية. فقال الله عنها على لسان يوسف أو على لسان القائد: استغفري لذنبك إنك كنت من الإيه؟ من الخاطئين. فالخطأ هنا الخاطئ يكون عن تعمد، والمخطئ يكون عن إيه؟ عن غير تعمد، عن غير إيه؟ تعمد. فاللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا يا رب العالم. والحديث يقول مبشرا ايانا الغلابة التي حلتنا لو لم تخطئوا او ان لم تخطئوا وتستغفروا ليذهبن الله بكم ثم يأتي بأقوام يخطئون فيستغفرون فيغفر الله لهم. بس يعني الانسان مننا لما يغلط مرة يتوقف ما يستمرش ما يتعداش الحدود لا غير مرة توب الى الله ربنا تموت على هذه التوبة اللهم اجعل خير اعمالنا خواتيمها يا رب العالمين. فنفرض ان هذا الولد الذي ضرب ابنك او ابنك ضرب عدو لك ووجدت ان ابنك هو المخطئ هل عداوتك لأبي الولد ثاني تمنعك عن قول الحق من الواجب؟ لا، لكن للأسف تمنعك لخلل في العقيدة عندك. والله يقول لك ولا يجرمنكم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. ها الاعدل هو أقرب للتقوى. يعني كراهيتي لإنسان لا تمنعني من قول الحق حتى وإن كان الحق معك. ورأينا هذا اليهودي الذي ادعى سيفا لعلي عليك أبي طالب عنده سيف وقع منه في المعركة آخر اليهود سيدنا علي بن السيف قال لا هو سيفي صح سيفك استاه إني أخذته من رسول الله. قال لا يا أمير المؤمنين إنما السيف سيفي وهناك قاضي ها مش بيقول لك في قضاء في البلد في قانون انت معايا القاضي وشريف تعالى وانت وفاضي. دخل امير المؤمنين واليهودي مش مسلم يهودي على شريح القاضي رضي الله عن الجميع. فلما دخل او دخل قال له يا ابا الحسن اجعل شخص راح داخل اعتم بمين جنب شريف. قال يا ابا الحسن اجلس بجوار خصمك مش انت تعرف امين الشرطة تحط رجل على رجل معاه جنب المكتب وجارك يفضل رايح له اقف لازم يعلموه. بس مين اللي هيعلم؟ ها المهم خلينا مع سيدنا علي. اعرف مع مين؟ مع خصمه اليهودي هو امير المؤمنين اكبر رب البلد واليهودي ده واحد من مش اليهودي الوقت اللي هم فاردين علينا اللي ضعفنا وظهرنا عن الاسلام. لا اليهودي التعبان اللي عايش في المدينه. نعم ده شرائح كبير. ايه الحكاية؟ قال علي هذا السيف سيفي يا قاضي المسلمين. قال واين القضية؟ قال يدعيه اليهودي اليهودي ضد الساعة. فقال شريح يا امير المؤمنين امعك شهود؟ قال نعم ائتني لشهودك. قال هاتوا الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة اللي تربوا في بيت النبوة اللي كانوا بيركبوا على ظهر الحبيب صلى الله عليه وسلم. ها قال يا امير المؤمنين شهادتهما لا تصلح. الله الله الله الله شهادة الحسن والحسين ما تنفعش وما تنفع شهادة ابو 50 قرش قدام المحكمة. ها ما بقاش 50 قرش دلوقتي انا كنت على ادعاء يعني بتوع زمان دين عليه 5 جنيه ولا في شهادة يعني المهم استفدت بفريزة ده لما تحسبها بقى مثلا لا السلامة مثلا لا السلامة الله شهادة الفرع كما علمتمونا ده شرايح اللي بيقول انتوا معلمينا شهادة الفرع ما تصحش ليه؟ لا اصبر هناك شهود اخر؟ قالوا لا يا شرايح. قال له يا امير المؤمنين البينة على من ادعى واليمين على من انكر واليهود بيقول بتاعه والملك بوضع اليد السيف في يد مين؟ السيف في يد اليهود. فاليهود تبسم كده وراح خارج ضميره نغت عليه لغايه الباب راح راجع. الامير المؤمنين يقاضي رجلا من اهل الذمه من رعاياه امام قاضيه. يعني القاضي ده مين اللي معينه؟ المسلمين مش امير المؤمنين امام القاضي. هو فكر اليهود ان القاضي ده متعين ايه بقرار من امير المؤمنين؟ لا انما ايه من اللي معينه؟ المسلمين اللي معينينه. ها فيحكم على امير المؤمنين ان هذه والله هي اخلاق النبوه انما السيف سيف امير المؤمنين وانا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. شوف مثلك صدق من قبل مسلم دخلت واحد في الاسلام دخلت عبد الله. الله اعلم دخل ولا يهدي كم واحد بعد كده خير. ليه؟ لان احنا يجب ان نستمسك بكتاب الله. خلي بالك. فالمؤمن يجب عليه ان يعرف ان شهادة الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيها هوى. ليه؟ ما كانوا يحبوه. وشهادة المحب انت بتقول، انت اللي تقول لي، تقول لي شهادة المحب ما تربحش الحبيب. دلوقتي ابنك يبقى شكله يخاف مثلا، يعني عبدك والله بنتك بص بص بس ده بقى خفيف. المصري ده ابو خلود اقول لك ايه، هو مش عايز يقول البنت بشكل واحد، بقى ما في حاجه في شكل واحد دي خلقه الله عز وجل. بس ده بقى خفيف ولا لا؟ ده بقى ما فيش احلى من كده. ده بتقول الامر قوم وانا اقعد مكانك، فاهم؟ عبالك تشوف بنته كده يقول لك الخوفته بتشوف اولادها على الحيط تقول ده الراجل بقى الخوف خير. نشوف اللون الاحمر الجميل اللي بقى الخوف ده فعلا نشوفه ولا ها؟ كانت بتنفخ ما تنفعش، ها؟ لكن يا المرجع، لكن اتباع رسول الله يختلفوا عن الايه؟ عن شهاده. يعني هم محبين لرسول الله، حبوا رسول، لكن كانوا من الرجاحه في العقل ما لا يستطيع احد ان يضحك عليه. ليه؟ لان سيدنا رسول الله كان صادقا في كل امر، فلم يجدوا كلمه قالها خالف فيها كلامه قوله فعله. فوجدوش كلام يقوله ويطبق ايه ويعمل كلام تاني، فوجدوا صدقه في القول والفعل، فكانت شهادتهم له بصدقه ونبوته. ثم بعد شهادة الخصوم وشهادة الواقع وشهادة الأتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم تأتينا أعظم شهادة، وهي شهادة خير الشاهدين سبحانه وتعالى حينما قال له وإنك لعلى خلق عظيم. ودي أعلى إيه؟ أعلى شهادة نالها إنسان في التاريخ كله، نالها الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم. النهارده بقى إن شاء الله احنا طبعا اتفقنا في اول حلقة ان احنا مش هناخد كل حديث، وانما ناخد من كل باب بعض الاحاديث التي ايه تؤدي الغرض. تعالى النهارده ده باب الوحي الاول خلصنا او خدنا منه حديثين ثلاثة ان شاء الله. في نبدأ في باب الايمان، وده من اهم الابواب. اللهم اجعلنا من المؤمنين الصادقين يا رب العالمين. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الايمان بضع وستون شعبه والحياه شعبه من الايمان. يا سلام على كلام سيدنا رسول الله، كلام لا يعد عليه. نتكلم شويه عن ابي هريره راوي الحديث. لا ما راوي الحديث ده، احنا قلنا الكلام بتاع سيدنا الحديث. ابو هريره فرغه الله للعلم، ربنا اداله سعه من الوقت ان يتعلم من رسول الله. واتفقنا فيما قبل اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقامك. لما تحب تعرف مقامك عند الله شوف هو حطك ليه. نفرض واقف والعياذ بالله على طالب عمار، ولا سبحان الله العظيم محدث في بنك ربوي وتبحث عن عمل اخر، او والعياذ بالله رب العالمين واحد بيطبل ورا اخر، تاخذه فين ده؟ ها؟ في معدن الصين؟ ها؟ سبحان الله. ولا واحد بيدرس في معهد الباليه الرقص الايقاعي بيجي كل دي مين؟ تبقى انت انظر الى نعمة الله عندما اقامك في درس العلم. احمد الله على نعمة الله، اقامك في صلاة الجماعة، اقامك في قول الحق، اقامك في ابتدائك بسنة الحبيب المصطفى، اقامك في رعايتك لزوجتك وابنائك يعني افضل رعاية، اقامك في مرضاته عز وجل، اقامك في قيام ليل او قيام نهار، اقامك في صلة رحم. يبقى ربنا بيحبك ولا بيكرهك؟ يحبك. ليه؟ لانه اقامك فيما يحب. اقامك في ايه؟ فيما يحب. وبدل اقامك في قد اقامك في مرض او مرض عزيز لديك يبرضو اقامك فيما يحب. ليه؟ لان ان امر المؤمن كله عجب، كل امر المؤمن عجيب. ان اصابه خير فشكر فكان خيرا له، وان اصابه شر فصبر فكان خيرا له، وليس ذلك الا للمؤمن. يعني ايه؟ فصلوا عليه الصلاه والسلام. الحمار اللي بيجر العربيه او الحصان او الذئب لما يعيا يقول الطبيب الذكر يديله حقنة ويصحى قالوا تواجد لا الحمار ها مرض يا شوفي له تواجد لا ايوه او الكافر بالشكل ده الرجل اللي الناس خايفين منهم بتوع امريكا واوروبا ولك بوش ومش وكوش الكلام فاضي كله لما يعيا لما يمرض ويصحى ما فيش فرق بينه وبين الرضين ما فيش فرق لا ثواب لا والله انا اراها هكذا والله يا منذر انا ماشي في اي شارع في اوروبا او في امريكا ببص عليهم واحد راكب معاهم ذكر وبتاع ولا في القطر ولا في الموظف بتاعتهم كان خايف راجل يبقى راجل جنب الواحد وابقى ارفضني لان شايفه انا اراه يمكن النظاره شايف حاجه غريبه شايف خنزير قاعد جنبي حلوه لان الانسان اللي بعيد عن التوحيد تقدر توصفه بايه واحد غير غيره تمشي بالشوارع تلاقيهم كده بيقابلوا بعض في الشارع ده بالظبط الكلام ايه الفرق بينهم يا كلب ها سبحان الله ده سيدنا عمر الله يرضى عليه ماشي واحد من الصحابه واقف مع مراته بيكلمها في الشارع مراته ما شايل الجلده يا لوكا كلمها في البيت خلاص يعني ما تكلمهاش بيت سيدنا عمر عايز ايه عايز الشبهات ما تحصلش تشوف يعني واحد معدي ما يعرفش يلا عم انت عاملين يا عم لكن اطلع واحده بيكلمها على المصري ها تشوف سيدنا عمر احسن بلاش اتعلمها من مين سيدنا عمر من سيدنا الحريم ماشي مع زوجته سيده فطيه بنت حريم بن الاخطر فكانت يهوديه فاسلمت ومن الله عليها فصارت زوجه لرسول الله فالصحابه ثلاثه واقفين الرسول بص لهم باصين عليه راح رجع لهم فطيه زوجته يا الصحابه تعبوا قالوا افيك نشك يا رسول الله قال لكي لا تهلكوا ما انت لو تشك في اي حد ماشي لكن لما تشك في الرسول ها روح بدوه فهو بيقفل عليه باب الشيطان بيحميه من نفسه اياك يا مراسل الشبهات يعني يا ضرور تستنى صاحبك على القهوه هذا مكان ما ينفعش بعد عليه صح ولا لا بلاش تستنى في حته مشبوهه ها الحته المشبوهه بلاش منها وانما سر في الطريق المألوف والطريق المعروف والطريق المفروق والطريق اللي هو ايه محدش يبص عليك انك ليه ماشي في الطريق ده واخد بالك يبقى اذا الاسلام يحميك من نفسك الاسلام يحميك من نفسك ويحميك من الشك في المسلمين ولكن انت دايما لما تبص على مسلم يجب الا تظن فيه الا خيرا لما تلاقي مسلم من المسلمين تظن فيه خير ولما تبص تلاقي ذاتك جايه الساعه 12 بالليل واحده بالليل ما تظن الشر والاحتمال امها تعبانه ومفيش حد او ابوها تعبانه ومفيش حد وكده اتاخرت في الموظف لا تظن شرا بالناس فمن ظن شرا بالناس وقع في الشبهات ثم وقع في الحرام نسال الله ان يعصمنا من كل شبهه ومن كل حرام ابو هريره فرعه الله للعلم فكان بيتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان صدقت فيه دعوه الحبيب المصطفى اللهم حبب الناس لي ابي هريره الرسول تعالى رب اي حد يحب مين ابو هريره فمش حد في التاريخ يسمع عن ابي هريره الا واحبه يمكن ما يعرفش تفاصيل حياته لكن يحبه خلاص اللهم احشرنا في زمره الصالحين يا رب العالمين يا رب العالمين الحديث بتاع النهارده حديث خطير رغم فيه ما ست كلمات الايمان بضع وستون شعبه والحياء شعبه من الايمان ثلاث كلمات تعال بقى عايزين نقف عايزين ايه نقف عند هذا الكلام الايمان بضع وستون شعبه في روايه رواه الامام احمد رواه الامام مسلم بضع وسبعون شعبه شعبه يعني ايه يعني طريقه او درجه او سلم او نوع يعني واحد اثنين ثلاثه اربعه لغايه من واحد الى ايه بضع وستين يعني كام يعني 63 64 لغايه 69 او بضع وسبعون من 73 لكام ل 79 في حديث ثالث او روايه ثالثه الايمان بضع وسبعون شعبه اعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق والحياء شعبه من الايمان طيب تعالوا لنرى شعب الايمان التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقف عندها الامام ابن حجر رضي الله عنه في كتابه فتح الباب. شو يا سيدي؟ أول شيء من الإيمان قال لك القلب. ده فيه 24 أمر. لا لا القلب 24 حاجة. هم هنعد دلوقتي إن شاء الله تقريبا 75 شعبة من شعب الإيمان. شعبة يعني إيه؟ قسم. الإيمان أقسام. وكلها تؤدي إلى الإيه؟ الإطار العام وأن إلى ربك المنتهى. هتوحدوه؟ لا إله إلا الله. لأن دروس العلم إن ما كانش بعد درس العلم الإيمان يزيد يبقى سوف أحاسب على درس العلم هذا. طيب. أول شيء أول نوع الإيمان يعني شعر الإيمان في القلب. الإيمان بالله. في إيه؟ يدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده بأنه ليس كمثله شيء. أول درجة. لأن احنا اتفقنا من قبل في تفسير قول الله عز وجل ليس كمثله شيء. كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. ليه بنقول الكلام ده؟ كل ما خطر ببالك فالله عز وجل بخلاف ذلك. ليه؟ لأن العقل محدود. العقل ايه؟ محدود. والإنسان لا يرى بالمحدود الشيء غير المحدود. يعني ورقة شجر تسقط في غابة من الغابات في هذه اللحظة. يعني النهاردة الساعة 8:30 في أسد بن الفرات في الدقي في جمهورية مصر العربية وقاعدين في ورقة بتسقط في إحدى أو من إحدى أشجار غابات أفريقيا. إحنا نعرف عن حاجة؟ نعرف شكل الورقة دي إيه؟ خضرة ولا ناشفة ولا ملونة؟ أبدا. الورقة دي سقطت ليه؟ والساعة كام بالظبط؟ وهل وقعت على الأرض ولا وقعت في المية؟ لكن دي مكتوبة عند الله. ياه. يبقى ده أنا بديك إيه؟ حاجة يعني ما تخطرش بقى، بلاش، بلاش دي. العصافير والطيور قد سكنت إلى وقناتها وأعشاشها. في منها المريض، منها السليم، منها البيضة اللي لسه هتفقد، والبيضة اللي بقت قبل العصر، والبيضة اللي هتبقى في الصبح، وسبحان الله عدد لا إله إلا البيضة اللي تحت فرخ الطائر، ويا ترى مين اللي بيبدل الأم اللي بتنام أكثر فوق البيض ولا الأب؟ سبحان الله، الذكر ولا الأنثى؟ وبعدين يا ترى الحيوانات اللي في الغابات دلوقتي عايشة إزاي؟ بتاكل إزاي؟ يا ترى لما الليل يجي عليها إيه الحيوانات اللي بتطلع وإيه الحيوانات تسكن؟ إيه الطيور اللي تمشي بالليل والطيور اللي ما تطيرش بالليل؟ كل ده إحنا إيه؟ قاعدين مشترين حاجة بيه، ولكن الله يعلم. يا ذا ذر قال نعم يا رسول الله الأتدري فيما ينطفحان المعدة دي بتنطح المعدة دي ليه قال لا يا رسول الله قال ولكن الله يدري وسوف يقضي بينهما يوم القيامة ياه يبقى دبيب النملة السوداء فوق الصخرة الظلماء الصخرة الصماء في الليلة الظلماء يراها الله ويسمع دبيبها ويسمع شكواها ويسمع تسبيحها. ضربت لك مثل زمان على قدرة الله عز وجل في أن الله سبحانه أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. رجل يبحث في علم الحشرات زميل عزيز 7 سنوات متواصلة يبحث في إيه؟ في النمل الأبيض اللي بيأكل الإيه؟ خشب والأسقف بتاع الريف. لاحظ ملاحظة غريبة يحط أي حباية للنملة البيضة النملة الأبيض يلاقي النملة بتكسر الحباية نصين لأن إخواننا الزراعيين اللي قاعدين فاهمين أن الحباية لو اتكسرت نصين ما تنبتش النملة ما دخلتش كل الزراعة صح حصل ولا ما حصلش ولا دخلت؟ خليت؟ حصلت؟ فالنملة بتكسر الحباية نصين. هو عمل ناصح بقى واحد بقى دارس بقى ماجستير زراعة ودكتوراه في الزراعة قال لك ده انا بقى ده انا نصحك على النملة. ايه النملة دي؟ انا هحط لها حباية لو اتكسرت نصين تنبت ودي الحبة الوحيدة في الحبوب وهي حبة الكزبرة. راح احط لها حباية الكزبرة كسرتها الى اقسام 3. الله هلا ايه يعني؟ مع احتمال النملة الجديدة المولود شاف الوالد والوالدة أو يعني شاف الأب والأم وهم بإيه بيكبروا الحبايب بالله. أنا أفصل الجيل الجديد عن أبوه وأمه الولادة. فبيفصل يا أخوان يا بالك فصل ليه النمل الجديد كده في الفطرة بيكبر حبايب الكزبرة ثلاثة؟ قال يعني ما يمكن فيه ريحة ولا إنزيم ولا حاجة هو بيعرف ريحة الكزبرة. قاعد يدور قابل قال وبعدين نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ اقرأ قول الله عز وجل قال فمن ربكما يا موسى؟ ده مين اللي بيسأل؟ فرعون بيسأل مين؟ سيدنا موسى وسيدنا هارون. مين ربكم ده بقى؟ او جاته قضية كلمة واحدة بقى الربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يعني ايه؟ يعني ادى النملة خلقها وهداها ان تكسر حبات الكزبرة ثلاثة. بلاش دي انت اللي عامل لي سلطان زمانك اضعف من الكتكوت. انت تاكل واحدة كمتة ان شاء الله سلامتك بعدين بعد قديم الولادة ها؟ بعد على الاقل سنتين لما تبتدي ايه تاخد حط الضغط بعد ما تطلع لك الاسنان وتبتدي تتعلم تاكل واحدة. لا بقى الكتكوت احسن منك واقوى ها؟ بيطلع من البيضة ينظر على طول اشتغل على طول تمويل شغال منذ الفقر. العجل ينزل من بطن امه خلي بالك اول ما ينزل يقع على الارض الاول بعد ثواني يتملك قوه اكثر رفع بقه على ثدي امه ليرضع اللبن. من الذي هداه ومن الذي علمه ان رزقه اعلى وان رزق الكتكوت اسفل؟ ليس كمثله شيء. لان انت لما تتدبر في خلق الله تعامل السمك ده كلام بقى لازم عشان احنا يعني الكلام عن الايمان بالله لازم ايمان بقدره الله عز وجل. لما عندي يقين في قدرة الله فلما يبقى عندي يقين في قدرة الله اقول ايه والله ده كلام الشيخ عمر مظبوط لما حيجي يقول ان هيجي يوم من الايام ربنا هيخطط امريكا زي ما حصل بتاعت الهند والاسلام ينتصر. انا عندي يقين كده ان شاء الله والغدو الاسلامي ان شاء الله الغدو القريب يعني باذن الله. احنا ما بنرجمش الغيب رجما للغيب هذه استقراء للتاريخ ولحركة التاريخ سبحان الله. تعبين السمك عارفين حضراتكم السمك تروح تعمل هجرة لجزيرة في المحيط الأطلسي جزيرة اسمها جزيرة موتى هناك 1000 ميل غرب مدينة فاس ولا دار البيضاء من جميع شواطئ افريقيا وجميع شواطئ اوروبا تهاجر هجرة زي هجرة الطيور لما بتجيلنا بالايه في الصقيرة في الشتاء تيجي ناحية الدب عند البحر الابيض المتوسط من اوروبا ومن الاسكا وتيجي تروح هناك يحدث عمليه تزاوج بين ثعابين السمك ويوضع البيض ده تسميه الايه البفارح او البطروخ محدد ده ده بيض. السمك لما يخاف من الصياد هو احيانا السمك يخزن البيض بتاعه ده في بوقه ها تسمه وبعدين اول ما يحصل له ظهر يكون البيض ده فاقد. يجي الصياد لما يصطاد السمكه السمكه مش عايزه اولادها يقعوا في الاسد فتفتح بقها السمك الصغير ينزل في الصياد مش عارف في العلم البيولوجي ولا علم الاحياء يقول لك السمكه بتولد من بقها. لا ده اللي مش فاهم بس انت مش واخد بالك هي حنان وضعه الله عند السمكه التي لا تدري الا توحيد الله عز وجل. المهم البطوخ ده يفتح السجن يطلع سمك تعليم جديده الاب والام يهلكوا من كل رحله يموت السمك الجديد يعود كل السمك يعود الى موطن ابائه واجداده اللي من الشاطئ الافريقي يرجع للشاطئ الافريقي واللي من الشاطئ الاوروبي يرجع للشاطئ الاوروبي واللي من جانب الخليج يروح على جانب الخليج. من الذي دله على هذا؟ الله الله سبحانه وتعالى. تبص تلاقي الغلبان اللي ده حالاتك وحالاته واحنا بطن امنا بس احنا بنستري لما ايه بنلاقي ايدين ورجلين بنتكلم وبنكتب قرش ده خلاص مجهود مجهود يا ليه مجهودك ايه؟ مجهودك ايه مجهود؟ لما كنت بطن امك كان في مجهود وما كان بيغذيك ازاي؟ ها؟ الست تحمل طب طبعا عندها دورة شهرية الله راح فين؟ قال لا الحكيم الخبير القادر ها؟ حول الحاجة الفاسدة دي إلى غذاء للجنين الآتي حول الإفساد إلى إيه؟ إلى إصلاح يقول لشيء يقال حبل سر يواصل ها؟ سبحان الله انت بطنك بتتنفس؟ قال لا 9 شهور ليك نبض وليك سبحان الله الاجهزة الحديثة تحط على بطن الامة او بتاع تبص تلاقي على الشاشة تشوف ابنك في بطن امه سبحان الله فقالت انت الشيخ ضعيف ما قلتليش ويعلم ما في الارحام. قال يعني هو كله ده مفيش حته بقى ايه محدش عارف بقى يجاوب عليها. يعلم ما في الارحام ان كان تقي ولا مش تقي، ان كان صالح ولا مش صالح، ان كان مؤمن ولا كافر، ان كان فاسق ولا فاجر، ولا مسلم ولا موحد ولا غير موحد. هو اللي يعلمه الكمبيوتر ولا الجهاز اللي بيشوفه ده يقدر يعرف دي. ها سلام المهم تلاقي لا اله الا الله الام ربنا يعمل لها يعمل لك انت يا جميل يا بابا امك ثلاث مرات ثلاث اغلفة حواليك. الثلاث اغلفة دي لو الام وقعت او اتخبطت كده او حاجه قال انت ما يحصلش ارتجاج في المخ وانت لسه بتتكون في حمايه عليك. عارف الكاوتش اللي بيحطه المراكب على السطح عشان لما المركب يروح خابط في الايه في الرصيف يتكسر، فالكاوتش يمص الايه الصدمات او بالظبط الايه في ظلمات ثلاث خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث هو خلقه هو خلقه سبحان الله. قال وبعدين التسع شهور تمت يقول يا ملك يا موكل بالارحام يقول نعم يا رب ونعدله هتستعد الطائره للهبوط. يا سلام في ممر افتحوا السكه يا طيار. يا خبر ابيض احيانا تحصل ولاده متعثره يقول لك اه الواد المصيبه نازل في رجليه ده على الشده لكن امر طبيعي. مين بقى اللي عدل بسلامته اللي هو حضرتك وانت صغير عشان تنزل بدماغك؟ يا خبر ابيض يعني ده يروح ايه تروح ايه جاي الدماغ في الايه في الحوض تبتدي بقى ايه الطبيب ولا الممرضه ولا القابله ولا الدايه ولا حب انزل يا عم روح نازل مفيش صوت مفيش صوت نازل سبحان شكله يخوف او شكلك كان عايز يا بابا افكرك بيك انت ما تعرفش يعني وبيا شكلنا مرعب شيء مخيف ياخدوه ولسه واصل بالايه واصل بالام واصل لسه حبل السم يروح الطبيب حب شوف عقبال ما يربط يكون الهواء قد اندفع الى الجزئيه دي روح اتاري كان فيه سداده موجوده ناحيه الرئتين لان انت ما كنتش ايه بتستخدم الرئتين وانت بطن امك بالراحه. فسبحان الله اول ما يهبط يروح فاتك رابط والهواء مندفع يروح سبحان الله يعظيم الحجاب او الحاجه السداده دي يروح متحشى يروح الهواء الجو المنطلق داخل الرئتين تشعر بالالم تصرخ انت تصرخ وهم يضحكوا. يا سلام الحمد لله وانت في السلامة الف مبروك. جالك ولد جالك ولدين جالك ثلاثة جالك ثلاثة سبحان الله لو شافوك توجيه نقطة مبروك بالنار لكن المهم هات ولا يهمك هات ربنا يرضى ان شاء الله. المهم واخد بالك انت فسبحان الله العجل نازل مننا سبحان الله احتمال اللبن يتأخر شوية اللبن ما كانش موجود عند الام تقعد يمكن يوم يقول لك اديني شوية مية بسكر وانت غلبان تفتح بقك لا اهدى كده عبيد انا عايز وقت ما انا عايز افكر الانسان بخطط عشان ما يفتريش على العباد. هو بالله عليك الناس الظلمه دول اللي بيفتروا على عباد الله واللي بيظلموا عباد الله واللي بيتكبروا لو تذكر بدايه خلقته لما يتكبر على احد صح ولا لا؟ المهم بص يا سبحان الله يجي بقى اللبن بتاع الام في البدايه يقول لك يا سلام السبتوب ده قال لك الولد اللي بياخد البدايه بتاعت اللبن دي اسمها اللبنه واخد بالك انت بتحدث عنده مناعه طبيعيه يعطيها له من رزقك بالحياه كلها. يبتدي اللبن يتغير تركيبه من اول يوم لثاني يوم ومن اول اسبوع لثاني اسبوع ومن اول شهر لثاني شهر تبع ايه؟ نموك. انت ليك لا اسنان ولا انياب ها؟ اللي بتخرج انت وبتتوقف دلوقتي ليك لا انياب ولا فيش. لفت بس هو لفت فيش. تيجي اربع سنين الام ربنا برحمته بقى يروح يخلي اللبن بتاع الام ده في عز الصيف اللي احنا فيه ده ها ينزل بارد وفي عز الثلج ينزل بارد. مين اللي برمضه؟ مين دفاها في الشتاء وبرده في الصيف؟ الله. يبقى العبد مننا يجب ان يسلمنا لقدرات الله عز وجل. يبقى انت اذا كنت تظن ان رزقك بيجي عشان انت بتكثر من الساعي فانت مش واخد بالك. لا هو كان يرزقك وانت في بطن امك بين الكاف والنون بدون سعي ولا عمل. سبحان الله تعالى اتوحدوه لا اله الا الله. يبقى انت لما تتامل في قدره الله عز وجل ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء. ليه؟ لانه كمان من صفاته الرحمن الرحيم. ده لولا ان حط جزء من الرحمه في قلب امك تيجي تحملك يوم ايش نجاسه منك وايش تربيع وايش سخونه وتقومها بالليل وتسهرها الليالي ويجي لك مرض ومش عارف يعمل لك عمليه جراحيه كل ده الام ايه؟ مبسوطه تقول ده انت شوفه واقف على رجليه بس شوفه لما يتكلم فدول لما يروح المدرسه يروح المدرسه يا سلام، لو يخرج الجامعه يروح بسلام في الجامعه يا سلام، لو يتخرج يتخرج بسلام وخد الشهاده قاعد على الرصيف مع اخواته في سنه 82 ها افرح يا اخي ها. احنا ما بعدناش عن الموضوع، احنا في الموضوع ما كانش درس العلم، يديك عقيده يبقى مفيش فايده من درس العلم. الايمان بالله ويدخل فيه الايمان بذاته وصفاته وتوحيده بانه ليس كمثله شيء. قلنا ان صفات الله عز وجل تنقسم قسمين، صفات جلال وصفات جمال. صفات جلال القهر الجبروت العز العزه فرقته المانع يمنع المذل، دي صفات ايه جلال يكش انت منها تخاف، وده قهار جبار ها تنقلع لجلال الله عز وجل. ولو صفات جمال تدعوه بها وتتخلق انت بها، رحيم غفور ودود ستار سكار حليم سبحان الله عفو غفور، كل ايه صفات ايه جمال. يبقى انطهر عند صفات الجلال واشعر بالرحمه والقرب من الله عز وجل والرجاء عند صفات الجمال. تخلقوا في اخلاق الله ما توحدوه، واعتقاد حدوث ما دونه يعني ايه؟ يعني كل شيء في الدنيا ده ايه حاجه، والله هو الايه هو الازل الازلي الاول الاخر الظاهر الباطن، الاول فليس قبله شيء، الاخر فليس بعده شيء، الظاهر فليس فوقه شيء، الباطن فليس دونه شيء. اما الايات اللي فيها متشابهات انت قلت جماعيه زي ما السلف الصالح اخذ يد الله فوق ايديهم ادوا قدره الله فوق قدرته، ليست يدك ايدينا عين الله انك باعيننا ولا تطلع على عين، كل دي ايه ايات يجب ان تاخذها كما هي. الرحمن على العرش استوى، استوى ازاي مش دعوه، الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه، وسبحان الذي استوى على العرش بالطريقه التي قال وعلى الوجه الذي اراد، فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسره، بل العرش وعظمته والكرسي وحملته كل محمول بلطف قدرته وبفضله. والايمان بملائكته، الملائكه حضرتك كما اتفقنا 18 نوع 18 وظيفه. احنا عندنا مثلا ايه 20 وزاره، ولله مثلا الاعلى مثلا وزاره كذا وزاره كذا وزاره كذا او قطاع كذا وقطاع كذا، هكذا الملائكه ولله ولملائكه الورث مثلا الاعلى. الملائكه وظائف، في ملك يكتب الحسنات الملائكه للحسنات والسيئات يكتبوا عفيف شيخ وشهيد يوم القيامه، من يحملون العرش البلد سبحان الله الذي استغفروا من في الارض، الحفظه اللي بيحفظون انا من امر الله بالليل، تعاقب الملائكه بالنسبة السيارين او السياح، الملائكه السيارون او السياحون اللي هم بيطيفوا مجله العلم، لو كتب عنا الحجاب لرايناهم يجلسون حولنا ومن حولنا. فاحنا عشان ايه؟ في المحسوسات ما يكفوش، فهم ايه قاعدين دلوقتي عليهم معانا يستمعوا الى ايه؟ الى الذكر، يصلوا ورا الامام. ذاك المؤمن لما يكون بيصلي بالمسلمين يقول السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، يسلم على مين؟ على من يصلي خلفه من الانس ومن الجن المؤمن ومن الملائكه. طب انا بصلي لوحدي بسلم على مين؟ هل بسلم على الملاك اللي على يميني والملاك اللي عن شمالي؟ لو رحت في ثلاث صحراء ارض زراعيه فاذنت واحد واقمت الصلاه وصليت، صلت ورائي جبال من الملائكه. وكان لي استاذ رحمه الله عليه لما راح الغيب بره زور الاخوه له في ده، فجاب طرف الصبح فعايز يدور على حاجه عاليه ليه ايه في اوروبا كده وعامل لها حوض، فطلع على الحوض واذن. كان اول منظر يحصل راس صغير كده، شوف يابا انت على بول واحد الراجل المجنون بيأذن في الشجاره، وخلاص حط في ذهنه الاذان فين؟ بس هذا سبحان الله. فلا اله الا الله، من اذن في ثلاث فاقام الصلاه صلت وراءه امثال دار من الملائكه، ومن صلى في ثلاث فاقام الصلاه صلى عن الملك وعن النبي. فانت بتقول السلام عليكم ورحمه الله ايه؟ يبقى انت بتتكلم عن الملك يعني ايه؟ انت لما تغسل بيتك وعارف ان الست عند ابوها ولا عند امها مش موجوده في البيت ومش عيال في البيت، تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يا مستشفى بتسلم على روحك مات، بدل الله الصالحين فين؟ والبيت مش كله سبحان الله، البيت بتاع المؤمن مليء بالملائكه، مليء بالملائكه. واحد يقول لك اه ما انا لمحت واحد حتى ده كذاب. يبقى الايمان بالملائكه، الملائكه دول ان هم اجسام نورانيه لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يفعلون. وكتبه لازم اؤمن ان هناك دابور انزل على داود، وهناك صحف انزلت على ابراهيم وهناك توراة أنزلت على موسى وهناك إنجيل أنزل على عيسى عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، ثم الإيمان قبل كل ذلك وبعد كل ذلك بكتاب الله عز وجل وهو القرآن الكريم الذي نزل على قلب حبيبنا صلى الله عليه وسلم. إيمان بالله ملائكته كتبه رسله، لازم الرسل نؤمن بالرسل. واحد بيتحط في ذهنه ان يقول لك هو سيدنا عيسى في التفسير كان مسلم ولا كان نصراني؟ الانبياء مسلمون واتباع الانبياء من المسلمين، تعالى للتاريخ كله. ابو الانبياء مين؟ سيدنا ابراهيم عليه السلام. اذ قال له ربه اسلم، قال ايه؟ قال اسلمت لرب العالمين. وقف الاسلام عند ابو الانبياء، قال لا، ووصى بها ابراهيم وبنيه ويعقوب، يعني برضه يعقوب ايه؟ ووصى بنيه برضه. ما تعبدون من بعدي؟ لما موت تعبدوا من بعدي؟ قالوا نعبد اله واله اباء ابراهيم اسماعيل واسحاق اله واحده ونحن له مسلمون. خلاص؟ يبقى ايه؟ سبحان الله. يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون، او ان كنتم سعداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد اله واله الى ايه؟ الى اخر الايه؟ الى اخر الايه. تعالى الى ملك السبأ وجاء الهدهد من سبأ بنبأ يقين. كانت ديمقراطية عند سيدنا سليمان اذا جازت التسليح، واحد من رعيته بالنسبة للمملكة بتاعته سيطر على سليمان. ايه الهدهد بالنسبة لملك سليمان؟ ملك سليمان ايه؟ الجن طيب والوحوش والشياطين كل ده والرياح، سبحان الله، والانس اتلى له عين القط، سبحان الله العظيم، كل ده كله يعني اوتي ما لم يؤت احد، سبحان الله العظيم. وبعد كل هذا قال ايه؟ قال هذا من فضل ربي ليبلغني ربي ااشكر ام اكفر. يعني كله بقيت اختبار من الله عشان يشوف، وفضل من الله عشان يشوف انا شاكر ولا مش شاكر. اللهم اجعلنا من الشاكرين يا رب. قال الهدهد بقى هو رب الالحاد، الهدهد كان الطرف بتاعه يقول الطيور تظل لسليمان، طب كده واقفه مش عارف طاف كله الجحا واقفه في دعاء الشمس جاي عليه، قال الله في عسكري مش في الطرف، قال الله مالي ولا ارى الهدهد وتوعده. قال الهدهد تعال، قال له لا كان بس عاملني ملك احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. انت يا هدهد بتقف امام نبي الله سليمان النبي الرسول الملك ابن النبي الرسول الملك داوود يقول النبوة يا مسلم، وتقول انت جاي بخبر كهر يا موسى، لا ده الريح بتروح ودورها دهر وراها يا شهر. يقول انا بقى غلط بايمان، احنا بتوع اليمن، كنت عايزين بتوع اليمن الحر، عندنا حر يا ريح يا اللي في جمال الشام، روح لهم شويه. يا سلام التكييف الرباني، روح الريح الهوى. يقول جماعه بتوع الجزيره العربيه يا سليمان يا ابي الله نعم الارض، طب انتوا عايزين عايزين بقى المطر، يا روح اديله المطر، روح اتحرك، يروح السحاب بامر الله عز وجل اولا ثم بامر سليمان. يا ده لو واحد يقول سليمان كان يقول ايه؟ يا خبر ابيض، ده في ناس خلينا مع نبي ده ازاي؟ نفسك تسمع انت مين الناس؟ اخر وهتودي الناس عند الناس برضه عليك. فسبحان الله اللي هو بقى واقف بيناقش سليمان في القضيه. سبحان الله العظيم، لا اله الا الله. قال له طيب احنا نختبر ونشوف كل رسالة وروح، وانتهت القصة بأن ايه؟ مين؟ من يأتيني منكم بعرضها؟ مين يجيب لي العرض بتاعها؟ قبل أن يأتوني مسلمين، يبقى نبي الله سليمان كان واثق من ايه؟ أنهم يسمعوا ويسمعوا، لا يصحوا إلا الصحيح، عنده يقين، لا، ها؟ مين يجيب العرض بتاعها؟ عفريت من الجن، قال عفريت من الجن، أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، قبل ما تقوم وتنفض بيت الملك، يقول العرش بتاعه والكرسي بتاع المملكه اللي قاعده فيه كده اجيبه من سبا في اليمن اجيبه لك كده في القدس. قال لا ده بعيد المشوار ده قوي، حد احسن مش حد يديني اسرع يديني اكتر، اللي عنده علم الكتاب بقى اللي وصل لله عز وجل اللي عنده اليقين، انا اتيت به قبل ان يرتد اليك طرفك. قال ايه؟ في ناس ان لله عبادا اذا ارادوا اراد، في عباد كده. المهم استقر العرش عنده وجاءت ملكه سبا، نكروا لها عرشها، يعملوا فيه ايه؟ في فراش وشغلوا لها شويه ايه؟ المهندسين المعماريين يعملوا بقى لخبطه في العرش. الارضيه بلور، الارضيه بلور، ستوا اسفلت. السفر مجاري، يا مجاري عليك يا مصري. قال الله ومشوا ابوها من تحتيها صلاه الاضواء عليها ومشوا الميه من تحتيها. راح داخله بقى بعدين ايه فلما رات حسبته لجه يا خبر ابيض انا هخوف الميه انا هخوف الميه كشفت عن ساقيها. ده كان كشف طويل ولا قصير؟ ها عند اخوانكم في كندا في محاضره عن المراه والحجاب كنت بكلمهم عن الطويل قلت لهم الحضاره انتوا بتعتبروا مملكه السبب الحضارات ولا قالوا لا من اعظم الحضارات ثم قد الملكه بتاعتكم بقى كانت لابسه مكه مش زي حالاتكم لابسه لابسه مثبته لا لابسه مكه لان انا كتبت عن ساقيها كانت لابسه طويله الله اكبر لابسه طويل الحضاره لابسه طويل المصير يا اخي يلبسوا طويل يقول لك فستان السهرة طويل هو فين طويل من تحت لكن نسأل الله السلام. المهم ربنا يهدي الحال يهدي الحرام ربنا قادر على الهداية بس انت ادعو الله لمن ابتلي بالبعد عنه ان يقترب منه. اللهم قربنا منك يا رب العالمين. اهو كذا عرشك ده العرش بتاعك بقى الست اي ست تبقى الدبلوماسية في المنزل قال انا ابو لعبة طب انت انا على طب ازاي من اليمن يجي هنا من يجيبه وقال الشيء ده مش هو ده هو قال كأنه هو ده كتابات الرمادي لا هي سوره ولا هي بيت. المهم في ايجاز اخر الطبيعه ايه؟ قالت ربي اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين. حتى سيدنا موسى قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلم. السعر بتحفروا النفس القضيه الانصار بتوع سيدنا عيسى فلما احد عيسى منهم الكفر قال من انصاري الى الله؟ قال الحواريون نحن انصار الله امنا بالله واشهد باننا مسلمون. مسلمون يبقى الاسلام ده ودين العالم كله. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. ورغم كل هذا تواضع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وشبع نفسه مع الانبياء السابقين من اخوانه. انما مثلي ومثل الانبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فجبله وحسنه الا موضع لبنه فيه فجعل الناس يطوفون ويستحسنون بناء البيت ويقولون لولا وضعت هذه اللبنه كان هذه اللبنه وانا خاطب النبي. السلام يا رسول الله. تواضع غريب قلت انا عقوبه في النبي كان الكل في الكل كان كل الكل انا عباره عن حجر في النبي سبحانه وتعالى نبدا على ذلك. فالايمان يقتضي كارا من الايمان في القلب هو الايمان بالله عز وجل ذاته ذاته وانه ليس كمثله شيء وان كل شيء غيره حادث وانه هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو السميع العليم وان ينقهر عند صفات الله التي تصف جلاله وان يتصف بالصفات التي تصف جماله سبحانه وتعالى ثم يؤمن بملائكه الله عز وجل ثم يؤمن بكتبه التي انزلت او التي انزلها وبرسله الذين ارسلوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك سيدنا علي رضوان الله عليه كان دايما يتكلم مع الناس اللي هم يعني يشككوا في امر الاخره تقول له ايه؟ تقول له والله انت تنكر الاخره بتعني ازاي في واحد كافر تنكر ان في اخره؟ تقول لكني انا اؤمن. طب وانت فيك كبير كده؟ يقول ده بيدل بقى ايه؟ بيدل كافر بقى مش يقول له خلاص ان كانت الاخره حقيقه فقد ربحت انا وخسرت انت صح ولا لا؟ كان في اخره يبقى انا اللي كسبان وانت اللي ايه؟ خسران. وان لم يكن هناك اخره فما خسرت شيئا. كذب استقمت وصدقت وامنت وعملت خير والناس حبتني وحبيت الناس ما جبتش لا غل ولا حق ولا حسد وعشت راضي وقناعة قليل اقنع كثير اشكر ما فيش مشكله. فالمؤمن يتقلب في نعم الله عز وجل وانت تتقلب في نعم ثلاث في ثلاث انواع من النعم. نعمه حاصله موجوده معك يجب ان تشكر الله عليها ونعمه تنتظر حدوثها وانتظار النعمه نوع من العباده تنتظر النعمه تحصل بكره وفي نعمه هي موجوده بس انت متحدث بها في نعم من كثره هي نعم مطلقه في نعم مقيده ونعم ايه مطلقه نعم مقيده بتخص كل واحد لكن في نعم مطلقه الهواء نعم ايه مطلقه وعشان الناس كلها مشتركه فيها محدش يعرف بنعمتها عارف تحس بيها امتى؟ لما تتأجر في الاوتوبيس ده لو كل الهوا لو جنب الشباك لو قاطع كل هتشم في الهوا ها يبقى دي النعمه كانت موجوده بس انت مش واخد بالك ها نعمة الماء، نعمة الجلوس، نعمة النوم، نعمة التقلب، كل دي نعم ايه؟ كلنا مشتركين فيها للأسف. لكن المؤمن يذكر الله على نعمه المطلقة وعلى نعمه المقيدة. اللهم اجعلنا من الشاكرين يا رب. طيب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره. كنا اللي يوجع بس. كل الناس تؤمن بالله يقول لك يا الله واحد. ما فيش ثقة. مؤمن يعمل بالملائكة. طبعا. هذا الشيء اللي في الحال. الإيمان بالملائكة. طيب. مؤمن بالرسل طبعا. مؤمن بالكتب المنزلة ايوه. طب مؤمن بالقضاء والقدر ولا لا؟ طب يعني ازاي؟ يقول لك اخي غريبه برضه احيانا راح تفهم. لا احيانا ما بيؤمنش احيانا بيفهم. انت فاهمه في الصعبه. كل شيء في الكون يجري بقدر الله عز وجل. حاجه حاجه اسمها صدفه. لا شوف انا اقول لك صدفه. لا انا قابلت قدرك. يعني الله قدر ان اراك. الله قدر ان اراك. وقدر. سبحان الله. مقدر ان اشوفك في اليوم الفلاني في اللحظه الفلانيه في المكان الفلاني. وقد يلتقي الشتيتان بعدما يظنان كل الظن ان لا تلاقيه. وتجد احداث تحدث لا تفسرها الا ان هذا هو قدر الله عز وجل. قدر الله ان يظل هذا مريضا وان يكون هذا صحيحا. قدر الله ان يكون هذا غنيا وان يصير هذا فقيرا. قدر الله ان يصير هذا عزيزا وان يكون هذا ذليلا. قدر الله ان يكون هذا مرؤوسا وهذا رئيسا باقدار اقدار. ولذلك اول ما تتكون انت 40 يوم نطفه 40 يوم مضغه 40 يوم علقه يبقى كم يوم دلوقتي؟ 120 كم شهر يعني؟ اربع اشهر ينزل ملك المركب الارحم يكتب العمر. يعني ايه العمر؟ العمر بس؟ لا العمر يكتب ازاي؟ هينزل من بطن امه يوم كذا الساعة الفلانية بالطريقة الفلانية. يا ولادة طبيعية، يا ولادة مش عارف خيطرية، يا ولادة مش عارف ايه، وبعدين قالوا بعدين العمر هيعيش في الدنيا كذا سنة، وهيهاجر من الأرض الفلانية للأرض الفلانية في يوم الفلاني في اللحظة الفلانية ويرجع يوم كذا، ولكن هيموت في أرض غير اللي اتولد فيها وغير اللي عاش فيها، ده يموت في أرض غريبة. ونذكر نبي الله سليمان وفي إعادة استفادة وملك الموت يجلس عنده. ليش النبي الله سليمان بيتكلم عليهم؟ هيجي يتكلم ايه الموضوع؟ ملك الموت يقعد كده في صورة بني ادم وينظر الى رجل فيطيل النظر. خرج ملك الموت في صورة رجل. الرجل قال له نبي الله سليمان. قال له نعم. قال له من هذا؟ مين اللي كان عندك ده؟ قال له ده ملك الموت. يا خبر ابيض. ملك الموت على بعضه. انا ما لحقتش واحد. ايوه ملك الموت على بعضه. انت خايف ليه؟ انت خايف ليه؟ انت ما حدش يعلم من عليا. طول ما انا قاعد بكتب. يبقى ايه؟ يبقى عايز؟ يبقى انا وقف. يبقى الملف طلع في الورق. اتفضل في التجنيد. قال له انت خايف؟ اخايف الان؟ قال له نبي الله ده ملك الموت والصلاه الله تخاف انت عنه. وماذا تريد؟ كده ممكن نعمله لك؟ الطلب بسيط. وفاكر ريح بتاعك ده اللي بيطيرك وهناك وتشوف احوال الرعيه. ها؟ يوديني الهند لاخر البلاد ده. من القدس الهند. بيهرب. ده بتباعه المحدود. يا بطاطا الريح. ملك الموت ليه ثاني يوم؟ ثلاثة فلان. يا ملك الموت. قال له كنت تطير النظر إلى رجل يجلس عندي البارحة. لما؟ قال والله يا نبي الله أمرت في الصباح أن أخبض روح هذا الرجل في المساء في بلاد الهند. فكنت أطير النظر متعجبا. من لا ينقله إلى هناك لينفذ فيه أمر الله. يا الله. يا الله. يا من تقول لكي يكون يقول مشيناها خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاها ومن كانت منيته بارض فليس يموت في ارض سواها. وقالوا لك يا سلام لو مات جمعيني يموت جمعينك ازاي؟ الله فلو ربنا كتب ان يموت جمعيني يموت جمعينك ازاي؟ كيف؟ اقدار الله قدر الله. يبقى الايمان في القدر خيره شره. طب القدر جاب لك رزق قلت خير من الله سبحانه وتعالى سلب منك رزق او سلب رزق منك قلت برضه قدر الله. فبرضه قدر الله. ها؟ ليه؟ لأن أنت مع أحسنة عمرك في اللحظة الفلانية تبتدي برضه إيه؟ رزقك. رأس الغلبان اللي مطلوبه ده ذكر ولا أنثى؟ يقول له ذكر. غني أم فقير؟ ثم مثلا موظف إذا إيه؟ كحال يعني. على الله. موظف مرضي ده كحال. الحمد لله. مكتوب. هل يمنع هذا سعي في الحياة؟ لا. بل ان سعي في الحياه قدر من الاقدار. ليه؟ لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. تغدو دي تحتيها 3470 خطر. ايه؟ لان الطيور بتطلع 9 ولا لسه قاعده في الاعداد والاكل كلها؟ 9 رياضه بقى الله اعلم. يبقى عليها السعي، انت عليك السعي وليس عليك ادراك الحاجه. يعني الولد يذاكر طول السنه، يذاكر طول السنه، يذاكر طول السنه، وكل ساعه ان شاء الله ينجح، يبقى ده قدر الله. ينام طول السنه، ينام طول السنه، سبحان الله ما تريد دعوه قدر الله خدمه ابنك. اوعى تطبطب على كده، يا بعض يا قضاء وقدر، وده بيجيب لك الفلوس، تعمل لا يا حبيبي، ده انت ابنك اللي جاي مكانك، لكن لو ذاكر ويتعب ليه بقى جت حاله طارئه بقى، ليله امتحان هرب، رجله اتكسرت، حطت اقدار بقى، ده قدر، ده قدر. سبحان الله، والاقدار تسير كما يسيرها صاحب القدر وخالقه. بحمد الله ملائكته كتبه رسله القضاء والقدر خيره وشره. برواية حلوه ومره. والايمان باليوم الاخر سجدة. والايمان باليوم الاخر ايمان جنة. يعني ايه؟ في جنة في النار، يا اما جنة ابدا يا نار ابدا، اللهم اجعلها جنة ابدا. ها في جنة وفي نار. ولكن المظلوم يطرح. اضرب مثال بسيط، نفرض راجل عاش مع واحدة ست صراط يعني 40-50 سنة، طلعت عينيه، لا طلعت عينيه وعينين يعني كده، فبالك انتهى، ناخد يعني، وصبر الراجل، صبر، صبر، أو العكس، نفرض برضه واحدة غلبانة أبوها لزقها لواحد رجل، تابها سوء العذاب 40-50 سنة، ومات، مين يديها حقها؟ يبقى اليوم الآخر ده رحمة ولا مش رحمة؟ صحيح، ما إلا رحمة. ده رحمة ما بعدها رحمة. ليه؟ لأن المظلوم هياخد حقه غير متعشع. اللي خلى الشاه اللي ملهاش قرنين نفحتها الشاه أبو قرنين، ربنا هياخد حق دي من دي. يبقى هياخد حق المظلوم اللي ظلم 40-50 سنة من مراته ولا من أخواته ولا من أبوه ولا من عايش ابنه ولا من أمه. ها؟ في نفسه بيظلم. ولكن إذا ظلمك أحد يجوز لك أن ترد، ولكن ضاع ثوابك. ليه؟ أنت تدعو وأنت مظلوم. يقول الله عز وجل عبدي تدعو على من ظلمك وانت قد ظلمت اخر هو يدعو عليك، ان شئت اجبت لك واجبت عليك، وان شئت اخرتكما حتى يسعكما عفو يوم القيامه. على واحده بس ما ينفعش ترد فيها، اذا ظلمك الوالدان ما ينفعش ترد. تقول لك انا هعمل واسوي ابوك وامك لو ظلموك. قال يا رسول الله وان ظلماه؟ قال وان ظلماه وان ظلماه وان ظلماه الا الاقول ام حاذر بالنظره، نظره فيها تكبر على الاقول. هل ببالك انك لو زكيت في ابوك ذهب السنه اللي قبل اللي فاتت في احدى محافظات جنوب الوادي راجل بيعمل فخار، عارف انت من القلل وال ها والنجار والسلع والحاجات دي، كبر في السن ابنه معاه، فبيصير كام القلل لما ما عندوش حاجة يشيل عليها الأحفار ولا غيره، يشيل على كتفه ويمشي بيها. وزنه يشيل جنبه شوية ويمشي مع أبوه. الراجل راح متشنكل في حجر، راح واقع الأولى اللي معاه استتجت فيه كده. فوجئ المارة بالابن يمسك أبوه ويمسك في برضه. أنت عامل فيه كده يمسك أكثر الأولى اللي تعبانين فيها. الناس هجروا على الولد هيفترسوه. قال لهم سيبوه، لقد ضربت أبي في هذا المكان. كما تبين تدان. كما تبين تدان. البر لا يبلى، الذنب لا ينسى، الديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. سلفوا ليه؟ هي ما تعمل. هتبص ابوك وامك هيطلع ابنك وبنتك يبوسوا رجلك. هتحسن معاملتك لزوجتك، بنتك تروح تتجوز جوزها يجيبها على راسه من فوق. تطلع عينين مراتك ربنا يجيب لبنتك اللي يطلع عينيها وعينيك. واتق الله، واذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدره الله عليك. هتوحدوه؟ لا اله الا الله. هذه هي الايمان في اليوم الاخر. ويدخل فيه الايمان باليوم الاخر بقى القبر. لازم تعرف زي ما قلنا في الكتاب الاخير، القبر اما روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النار. والبعث في بعث، هنبعث والله لتموتون مثلما تنامون ولتبعثن مثلما تصحون. هكذا قال الحبيب في اول كلمه قالها لقريش. زي ما بتنام هتموت، وزي ما بتصحوا من النوم هتستيقظوا. ومن بعثنا من مرقدنا المؤمنين يردوا بقى هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. الثاني يقول لك ما كنا نايمين لسه كمان هيحاسبونا. يا ريتنا تسليم زي ورا، نسال الله ان يخفف عنا وعنكم الشر. يدخل في هذه المساله القبر والبعث والنشور ننتكس والحساب. هنقف امام الله موازين. تعالى عبد الله، ما من عبد الا وسيحاضره الله محاضرة ليس بينه وبينه حجاب. والناس كلها بص عليك وشايفاه، كنت انت بار قدام الناس نظيف المظهر وتريد تخبي من جوه بلاوي تطلع. اللهم يا من سترتنا لا تفضحنا على رؤوس حساب يوم القيامه. الامام بما في القبر والبعث والنشور والحساب والميزان والصراط. اذا كنت دائما صلى الله عليه وسلم، ان القبر حق والبعث حق والنشور حق وان الجنه حق والنار حق والصراط حق والميزان حق والقران حق ومحمد حق والله هو الحق المبين. ومن كره الحق فكانما كره الله. اي واحد يكره الحق يعرف انه بيكره ربنا والله يكره. والجنه والنار ومحبه الله عز وجل كل يطلع الايه القلب. الايمان بين الركاب وستون شعبه او بضعه وسبعون شعبه، ده كل احنا ما خرجناش من الايه سته، كل دي اعمال ايه قلبيه. الايمان بالله صفات وحدانيته ليس كمثله شيء، وبعدين الايمان بملائكته وكتبه ورسله القدر الملائكه اليوم الاخر القبر البعث النشور الصراط الحساب الميزان الجنه النار، كل ده داخل في الاعمال القلبيه الايمانيه. ايه كمان من ضمن الاعمال الايمانيه في القلب؟ محبه الله. لازم تحب الله. تحب الله يعني ايه؟ ترضى بما يرضاه الله لك. لو احببت الله لا احبك الله. فدي وسيله الكفر من النوافل، كفر من مجالس العلم. وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. امال الفرق بيننا وبين المحبين لله ايه؟ ايه اللي حجبنا على اهل المحبه؟ قال احنا بيننا وبين اهل المحبه جبل الهوى. بيننا وبينهم ايه؟ جبل الهوى. لو اتكل جبل الهوى ده فليس محصور مع الاحباب. اللهم احصرنا في سمة احبابك يا رب. يحبهم ويحبونا، يحبهم ويحبونا. ليس العجب، ها، ليس العجب من فقير يتذلل، ليس العجب من فقير يتذلل، ولكن الاعجب من غني يتقرب. صح ولا لا؟ يعني العجيبة مش ان الفقير بيذلل الغني، لا، الاعجب منها الغني اللي بيقرب الفقير. ولله المثل الاعلى. بس العجيبة ان العبد، ها، يقول يقرب من الله، لا، ده الاعجب ان ربنا هو اللي بيقرب من العبد. صح ولا صح؟ يعني ليس العجيب من ضعيف يتقرب، وانما الاعجب من قوام يتحدث. لا تنفعه الطاعه ولا تضره المعصيه. يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمكم فاستطعموني اطعمكم. يا عبادي كلكم عار الا من كسوتم فاستكسوني اكسبوا. يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم اجتمعت على قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيء. لو اطعتوني جميعا ما زدت ذلك ملك الله فيه. ولو عصيتموني جميعا بمعنى ما نقص ذلك من ملك شيء. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد وسال كل واحد منكم مسالته فاعطيت كل واحد منكم مسالته فما نقص ذلك من ملكي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. يا عبادي انما هي اعمالكم وصفيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد شرا فلا يلومن الا نفسه. السلام على الحديث لما تتامل، السلام على العبد. كلنا اهل ضلاله الا سبحان الله. ولذلك قال ايه؟ قال يا من لا تغلطه كثره السائلين. كم المسلم في العالم؟ 1200 مليون مسلم، صح؟ مليار وربع تقريبا. هل ان 500 مليون او نص ال 1200 600 مليون مسلم يقول وكل واحد له طلب؟ هل هذا يغلق الله عز وجل؟ هل هذا يعجز الله عز وجل؟ الرجل المسلم الامريكي يقول يا رب، والرجل المسلم الفرنسي يقول يا رب، والمسلم الافغاني يقول يا رب، والمسلم بتاع الجيزه يقول يا رب، والمسلم الصعيد يقول يا رب، والمسلم بتاع اسيا يقول يا رب. سبحان الله. والله يعطي كل واحد منا مثلا رزاق. اللهم ارزقنا من فضلك يا رب العالمين. يبقى سيدي محبه الله والحب والبغض فيه ايمان. من ضمن شعب الايمان انك تحب في الله وتبغض في الله. يعني احبك لاعمالك وابغضك لاعمالك وتحبين الاعمال وتبغضني لاعمالك. ازاي يعني؟ يعني المتحابون في الله على كثيب من مسك اسود في ظل العرش حتى يفرغ الناس من الكتاب. ولذلك يستبشر العبد لما يحب اخوه في الله. ولو دخل رجل مؤمن مجلسا فيه 100 منافق فيه مؤمن واحد لجلس بجوار المؤمن وهو لا يعرفه. الأرواح يحصل لها ايش؟ انجذاب. ده الموجب الثالث، يقعد جنب المؤمن وما يعرفوش. ولو منافق دخل مجلس في 100 مؤمن وفي منافق واحد يقعد جنب المنافق وما يعرفوش. الأرواح جنود مجندة، جنود مجندة. تبص تلاقي ايه؟ اسماعيل بن ادهم الله يرضى عليه قال لي عصفور كناريا، بتاع الكناريا اللي بتحبس الكناريا في الارض، بلاش حبس الله يرضى عليه، ما تحبسوش، خلي ربنا يفك يعني المعتقلين داخل الاسوار وخارج الاسوار. يا رب لاقي عصفور جميل واقف مع غراب اسود، الغراب اللي شكله غراب البيت ده. قال الله ايه اللي جمع الشام على المغرب؟ ها؟ ايه اللي جمع الحلاوه او الغناء على النعيم؟ الفضول شويه الناس دول ما كانش لهم اي نظره، يقف عايز يطبطب. قال لهم هم الاثنين بيعرضوا الجماعتهم المصيبه، ان المصائب تجمعنا المصابين، ادخل المستشفى بتاع الاصل العين العام فيه 20 واحد، تلاقي ايه؟ اتصاحبوا على بعض وجابوا اكل يفرقوا على بعض وينادوا بعض وهم خارجين من المستشفى، ويحصل خطوبه جوه المستشفى. سبحان الله، روح المستشفى اياها بقى الخمس نجوم زي البيت داخل راكب فتفاصيل تقول السلام عليكم وتترك كده وتقول تحت كانك جاي من كوكب اخر، ما ترضاش يرد عليك السلام. التاني السلام عليكم، ازيك انت منين؟ من عيلة ابويا. الله الله لا ده سيبنا من النوفيه. الله انا مش عارف اتحرك. انت انت مكفر كتير فضحت لنا. والناس ايه؟ لا اله الا الله. حتى عامل القبر بتاع الدرجه الثالثه. طيب بتلاقي كرسي، انا حطيته في كرسي خشب. سبحان الله الوسائل اللي بيمشي الصحه بتاع الراجل العسكري ابو 6 جنيه ده اللي ما شاء الله اللي بيحط له بالحديد اللي ما شاء الله عليه. ربنا يحمي شبابنا سبحان الله. هو ايه؟ ما تشوفهاش الا فتره، ما تشوفش اي حاجه بالعكس. مكان الشنطه نحط فوق السرير ونعمل كرسي كمان اسوار. نعم في امان الله. عارف ليه؟ لان انا معهوش الا 5 جنيه. عارف لو معاك 500 جنيه ان ما تقدرش تعرف تغمض عينه وتفتح عينه. خايف على 500 جنيه صح ولا لا؟ لكن عشان ما فيش تمام وحمد ربنا وشكره وعنده مقدره. الثاني يقول لك التكليف الطفل بتاع العربيه، التكليف بتاع العربيه مش مظبوط. ايه الكلام يا اخي؟ وانا عنده مقدره وشكره بيتقلب ويتعب شويه ويقف في الكرسي ويرجع في الكرسي، والثاني الكرسي ده بيتعب بالعكس قائم على اصوله. وربنا مدي فيه الصحه برضه. ربك رب عطا يسر الباب على قد الغطا. اه والله انت لازم تعرف يلاقي واحد كده مثلا لا اله الا الله، والثالث كل واحد يعني ايه؟ وفي الاخر ايه؟ كلنا متساويين. اوعى تفكر ان الغالي احسن من الفقير ولا الفقير احسن من الغالي، لا كلنا في الاخر ايه؟ كلنا متساويين عند الله الا بالايمان والتقوى والعمل الصالح. اللهم ارزقنا الايمان بك يا رب العالمين. يبقى الايمان من ضمن شعبه محبه الله والحب في الله والبغض في الله، ثم محبه النبي صلى الله عليه وسلم، والمحبه العمليه الاسلام بسنته يعني، ويدخل فيه في هذا الايمان اعتقاد تعظيمه صلى الله عليه وسلم وكثره الصلاه عليه واتباع سنته صلى الله عليه وسلم. وهذا هو مثل الختام. جزاكم الله خيرا واشكركم، ونجيب عن بعض الاسئله بعد الصلاه ان شاء الله. جزيتم عنا خير الجزاء واشكركم وحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.